قال حدثنا جندب بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد أي في مسجد البصرة. فما نسينا أي تحديثه، فما نسينا بكثرة السين. واشتعر الأسئلة الطلاب الآن يقول نسيت هذا خطأ عند جمهور العرب، إلا في لغة الطي الذين يقولون فنا يفنى وبقى يبقى، نسي بالكسر. إذن نسي ينسى، فما نسينا ينسى. وإذن الصواب فما نسينا نسيت لا نسيت، إلا على لغة الطي يمكن أن يحمل عليها يقال نسيت يعني بقيت على هذا يصرح، لكن هو ما يعرفه، هذا يقوله غلطا لا اعتماد على جواز في اللغة. فكل من أخطأ في اللغة العربية وليس عنده علم به هذا يعتبر مخطئا وإن صحت بعد اللغة. وإن اعتمد على تلك اللغة ويعلم تلك اللغة وقرأ ما نخطئه، نقول له صواب على تلك اللغة. وأما إذا تكلم بهواه ولا يعرف اللغة العربية قليلها أو كثيرها فهذا نعتبره مخطئا. فمن قال نسيت أقول له لحن الصواب نسيت، ويقول لها هذا في لغة طيب إذا نتعصب من ذلك، إذا تعرف اللغة وتعرف أهل اللغة وتتكلم بها على صواب. وأما إذا تكلمت بدون معرفة ذلك فأنت مخطئ. ولذلك يقال هذا دليله في الحديث الموجود القدوة الثلاثة قادم الجنة وقاضيان في النار. من هو قاضيان؟ قاض عرف الحق ثم عدل عنه، وقاض لم يعرف الحق وحاكم ولو وافق حكمه الحق هذا في النار. إن معنى ذلك أنه لا بد أن يكون معرفة، بعد المعرفة حكم وأصاب، فلماذا دخل النار؟ لأنه حاكم بهواه لا بالشرع. فلو عرف الحق وحكم وأصاب هذا أجر أجره، وإلا فهو في النار. وإذن كل من أخطأ هذا دليل بهذه المسألة. ووجود الاستدلال بهذا أن من لم يعرف اللغة العربية ولحن فيها وفيها وجه تصحيحه نقول إن كان يعرفها فهو على الصواب، وإن كان لا يعرفها فهو على خطأ. فنقول إيش نسينا فما نسينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.